الكلام في دروس البخاري، دروس البخاري في معاش مسجد معاش، موعدها الخميس في رمضان بتبقى يوميا بعد الفجر، ناخذ حديث او حديثين من البخاري. ونحن الان ان شاء الله في كتاب تفسير القران من صحيح البخاري. وامبارح كنا بنتكلم الليل في سوره والعاديات، دلوقتي سوره القارعه. البخاري ذكر بعض الكلمات وعلق عليها ابن حجر شارح البخاري. القارعة، سورة القارعة، ربنا سبحانه وتعالى يقول: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. القارعة اسم من أسماء يوم القيامة، القارعة اسم من أسماء يوم القيامة، كالحاقة والواقعة، ولها أسماء كثيرة. والقارعة لأنها تقرع الآذان بما يكون من نفخة السور الأولى أو الثانية، أو بما يكون من زلزلة الأرض وارتجاجها، وتقرع القلوب بما فيها من المفزعات أو المفجعات. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يقول البخاري: الفراش المبثوث، أي يعني نوع من الحشرات، كغوغاء الجراد. غوغاء الجراد حشرة معروف الجراد، يعني يركب بعضه بعضا. كذلك الناس يوم القيامة يجول بعضهم في بعض. معروف أن الجراد في تحركه يبقى بالملايين، الجراد في تحركه يكون بالملايين، فالأسراب بتتحرك بسرعة، وبتبقى أسراب الجراد طبقات بعضها فوق بعض. لما الجراد يخرج من الأرض بخيت، كن بخيتة، اللهم صل على سيدنا محمد. الجراد بيطلع بالملايين، أسراب درجة طبقات فوق بعضها فوق بعض، فلما يتزاحم يركب بعضه على بعض ويزاحم بعضه بعضا بعضه بعضا. كذلك الناس يوم القيامة. القرآن قال: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. في الكسرة والتزاحم الناس يخرجون من قبورهم الأجداث، اللي هي القبور يعني، كأنهم جراد. وسيكون كالفراش المبثوث. الفراش لما يكون فيه حشرات كثيرة، الفراش حشرات يعني ضعيفة وصغيرة، مبثوث يعني منتشر ومندفع. فقال هنا: كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضا، كذلك الناس يجول بعضهم في بعض. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. والعهن أي الصوف، الصوف يسمى العهن. الجبال المتماسكة الصلبة من أحداث يوم القيامة، الجبال تتحرك وتهتز وتكاد تذوب بحيث تبقى زي الصوف، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة السحاب. يعني يوم القيامة إن شاء الله، يعني ربنا يرحمنا ويسلمنا من فزعه ومن فزع الصعقة، ويجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. يعني الجبال تصبح زي ذرات الهواء، تتطاير، تتفكك الجبال وتتطاير صنع الله سبحانه وتعالى. لأنه إذا أذن بانتهاء الدنيا تخرب الدنيا ويبدأ يوم القيامة. وفي تشبيه الناس يوم البعث بالفراش مناسبات كثيرة بليغة. دي ربنا بيشبه الناس يوم القيامة بالفراش. الفراش فيه الطيش، الحركة يعني حركة غير متزنة وغير عاقلة، تتحرك شمال ويمين. انت لما تشوف لمبة في الصيف في الشارع مثلا وحواليه شوية فراش، تلاقي الفراش بيتحرك حركة سريعة ومهتزة وغير متزنة وغير محسوبة. كذلك الناس إذا خرجوا من قبورهم حركتهم تكون غير متزنة، فيها طيش وفيها حركة وفيها خفة وفيها سرعة، وقد تكون في اتجاه واحد ولا تتراجع من اتجاهها الذي تمضي إليه. يقول الشيخ لو ابن حجر شارح البخاري في تشبهها بالطيش والانتشار والكثرة والضعف والذلة والمجيء بغير رجوع، يتحرك في اتجاه واحد يعني، والقصد إلى الداعي والإسراع يعني يخرجون في سرعة شديدة، يوم يدعو الداعي إلى إيه شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وفي الإسراع وفي ركوب بعضهم بعضا والتطاير إلى النار أيضا، الفراش إذا رأى نارا متقدة يلقاه يتساقط عليها بسرعة. الفراشة لما بتشوف النار تعتقد أن الضوء، والضوء بالنسبة لها الأصفر ضوء شيء مرغوب، فتندفع إلى النار على أن هذا الضوء مرغوب ولا تدري أنه إيه فيه احتراق من طيشها وخفتها وعدم علمها بالأشياء. ولذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه الأمة في أنه يدعوها إلى الجنة ويتتقحم في النار كالفراش كالجنادب. مثلي ومثلكم كمثل الجنادب، الجنادب يذبهن يعني أذب يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبعدنا عن النار بتعليماته وأوامره وما يعلمنا من أحكام، ونحن نتقحم فيها كالفراش. الجنادب هي الفراش يعني. إذن كل هذه التشبيهات أصور لك يوم القيامة بما يكون الناس فيه من فزع وسرعة التحرك واتجاه إلى أرض النحشر. نأخذ سورة ألهاكم التكاثر، فيها حديث جميل إن شاء الله. عبد القادر صوت مسموع ولا فيه شوشرة؟ مسموع. طب الحمد لله، عشان في الصلاة كانت السماعة دي مزعجة شوي، وإن شاء الله ربنا يسر تصلح النهاردة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ألهاكم التكاثر أي في الأموال والأولاد. وقال ابن عباس التكاثر من الأموال والأولاد. وتسمى سورة ألهاكم، البخاري قال سورة ألهاكم وتسمى سورة التكاثر بكلام الشارح ابن حجر. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمونها المقبرة، حتى زرتم المقابر. وحتى زرتم المقابر العلماء لهم فيها رأيان التفسير، يعني ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني تشغلكم الدنيا والتكاثر في الأموال والأولاد حتى يأتيكم موت فتدخلون إلى القبر وأنتم إيه في غفلة. وسمى دخول القبر زيارة على اعتبار أن المقام فيه مقام مؤقت، مرحلة في انتظار، مرحلة في البرزخ القبر، ثم تقوم القيامة ويصير كل فريق إلى الدار المقامة، إما نعيم مقيم في الجنة أو في الأخرى والعياذ بالله خالدين فيها أبدا. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. بيقول ابن حجر لم يذكر فيها حديثا ولكن يدخل فيها حديث الإمام مسلم. ماذا قال الإمام مسلم؟ الحديث مشهور وقلناه في دروس البخاري كثيرا، عن أبي هريرة رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال ما أخرجكما من بيوتكما، في وقت لم يكن فيه الناس يخرجون من بيوتهم. ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة، قال الجوع يا رسول الله. خرجنا عشان مش جعانين ومش أكل في البيت يعني. قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه صلى الله عليه وسلم، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا برسول الله ومن معه عليه الصلاة والسلام. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء، راح يجيب لنا إيه ماء للشرب يعني. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبو بكر ومين وعمر رضي الله عنهما، ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم ضيفا أو أضيافا مني. عنده النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر في بيته، فجأة حلوة شيء جميل يعني. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، عرجون فيه المستوية وفيه اللي على النص وفيه اللي الصفرة، يعني بعد اليومين دول بأسبوع كده وعشر أيام إن شاء الله علينا عليكم بخير. عذق اللي هو العرجون يعني عرجون البلح، البسر البلح الأصفر، وفيه الرطب اللي هو يعني إيه بدأ يستوي، فيه التمر الناضج يعني، يبقى جمع بين كله. طيب فقال كلوا من هذه، ساب البلح وقال لهم تفضل كلوا، وأخذ المودية سكين يعني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوبة، أخذ السكين عشان يذبح إيه حاجة للضيوف. فقال إياك والحلوبة يعني ما تذبحش البهيمة اللي بتحلب اللي والد يعني، عشان ما تحرمش الناس من اللبن. وفيه حديث تاني رواية تاني إياك وذات الدر اللي فيها لبن ما تذبحهاش يعني، حفاظا على الإنتاج الموجود يعني. فذبح لهم فأكلوا من الشافي ومن ذلك العزق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعوا ورووا لما شبعوا أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. الحديث ده في الإمام مسلم وله رواية أخرى في غير مسلم. الرواية الثانية فيها زيادة تفصيل، قالوا أن المضيف الذي أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه أبو الهيثم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما زاره وجاء بعزق البلح، هو الأول دخل النبي وانتظر في مدخل البيت كده، وبعدين دخول النبي في البيت ومعه سيدنا أبو بكر سيدنا عمر رفقة مأمونة، مجموعة مأمونة، فإن جلس خارج البيت أو داخل البيت المجموعة مؤتمنة، لكن لا يظنن أي إنسان مننا أن أي ضيف يقعد في البيت وانتظرك وانت مش قاعد، ما ينفعش. صلى على رسول الله، الضيف اللي يجي وانت مش موجود، انت مش موجود يتفضل يمشي لحد ما ايه يجي صاحب البيت، لكن رسول الله كان مؤتمن ومعه ابو بكر وعمر كان مؤتمنا، وكانت البيوت زمان يعني امامها متسع فيجلس وينتظر. الرواية الثانية بتقول جاء ابو الهيثم او صاحب البيت يعني بقربته يزعبها، ممتلئة بالماء يزعبها، بمعنى انه يدافع الماء، ماشي شايل القربة ومليانة فعملت ميل به الشمال ويمين، وهو بحاول إيه يحاول يسلب الماء. فما إن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألقى بالقربة، ثم جاء قال مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من أحد على الأرض أكرم مني ضيفا في يومي هذا. الرواية الثانية تقول إن لما جاء بعزق البلح النبي قال له يعني عليه الصلاة والسلام ليه ما جبتش رطب أو ما جبتش تمر، ليه ما نجتش البلح المستوية ليه؟ ودي قد تكون من النبي عليه الصلاة والسلام عشان يفهم قصد الرجل. فالرجل قال يعني لكي يأكل كل منكم ما يرى ما يريد، اللي ياكل الاصفر ياكل، اللي ياكل النص سوى ياكل، واللي ياكل المستوي ياكل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب البسرة، البسر البلح اللي فيها ايه، فيها الصفرة او الحمرة، كان ياكلها النبي عليه الصلاة والسلام. الوقت كان ايضا بتقول لتسألن عن النعيم، لان سيدنا عمر امسك بالعزق بعد ما فضي ضرب به الارض، قال نسأل عن هذا يا رسول الله، يعني ده نعيم نسأل عليه. فهم سيدنا عمر انه يحاسب على هذا النعيم، لتسألن يعني تحاسب عليه. فأفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسأل عنه، بحيث أنه لو قال الحمد لله لا يحاسب عليه. يعني أنت أكلت بلح، قول بسم الله في أوله، الحمد لله في آخره، تبقى أديت شكر نعمة الله. إنما تسأل عنه لكي تؤدي شكره، يعني لما أديت شكر هذه النعمة يسأل عنها يوم إيه؟ يوم القيامة. الخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر البلح من النعيم الذي يسأل عنه الناس. وطبعا لما تأتي الشاه، والشاه تطلق على الماعز وعلى الضاني اللي باله، وعلى الذكر وعلى الأنثى. ذبح شاة مش لازم تكون أنثى، شاة مش لازم تكون ضاني، ممكن تكون إيه، ماعز أو ضاني أو ذكر أو أنثى، فذبحها. لما يأخذ السكينة ويتحرك تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك الفرصة في أن يوجه هذا الرجل ألا يذبح ذات الضر، في ذات الضرع أو ذات الضر أو الحلوب. ونهينا أن نذبح العشرة، العشراء أيضا، العشراء البهيمة اللي فيها حمل والبهيمة التي فيها لبن لا تذبح. الكلام ده حفاظا على إيه؟ على ثروة البيت. مش معقول يجي ضيف عند واحد يخرب بيت، يذبح البهيمة الوحيدة اللي بتولد ولا الوالدة ويتحرم من اللبن عشان الضيف، ما ينفعش. فقال له إياك ذات الدر، إياك والحلو. الرواية أيضا الأخرى قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف الرجل قطع العرجون وجابه، وبعدين راح ذبح بنفسه وجابه وصلقه وعمل يشتغل لوحده، أليس لك خادم؟ قال لا يا رسول الله. قال إن أتانا، أن أتانا يعني الأسارة، فأتني أعطيك خادما، فأتني أعطيك خادما. ما دام ما عندكش خادم يعني ايه، لك عندنا هديه عند الدوله، في الدوله عند بيت المال عند النبي عليه الصلاه والسلام. لما يجي اسير او اسرى يبقى فيهم خدم، تاخذ لك واحد عشان يساعد معاك في الغيط، يساعد معاك في نقل الميه وفي الحاجات اللي انت عايزها. فلما جيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الخدم، كان عنده اثنين، فقال له يا ابا الهيثم اختر احدهم. قال بل انت تختار يا رسول الله. قال إذن خذ هذا لأن رأيته يصلي. فنصح له أن يأخذ الرجل الذي يصلي ليخدمه في بيته. وكل هذه أحكام لابد أن نتعلمها، يعني تستعمل في مصنعك، في متجرك، في الغيط، في البيت، إنسان يكون أمين يصلي ويعرف الله سبحانه وتعالى، عشان يؤتمن على العمل ويؤتمن على المكان. فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. الإمام أحمد روى حديثا بنفس المعنى، قال لما نزلت ألهاكم التكاثر قرأها حتى بلغ لتسألن يومئذ عن النعيم، قالوا يا رسول الله. الصحابة فقراء، يعني نعيم إيه اللي عندهم؟ ده اللي عنده يدوب أوضة سكن فيها، واللي عنده ثوب واحد بيلبسه، واللي بيفطر ما تغداش، واللي يتغدى ما تعشاش، الأمور ماشية يعني كانت على قد الحال. يعني اي نعيم نسال عنه يا رسول الله؟ عن اي نعيم نسال؟ وانما هما الاسودان، الماء والتمر، يعني الميه والبلح، هذه عيشتنا في المعيشه يعني. فاين النعيم؟ وسيوفنا على رقابنا والعدو حاضر، يعني احنا عيشتنا كلها جهاد ومش قاعدين في مكان، ولا بنتاجر ولا بنزرع، الغزوات والقتال مش مخلينا وقت ولا فرصة نكتسب فيها مالا. فعن أي نعيم، فعن أي نعيم نسأل؟ قال إن ذلك سيكون، سيفتح لهم أبواب الخير ويكثر الخير ويكثر الثمر وتكثر الأموال. ثم الذي يؤدي شكرها فالحمد لله، الذي لا يؤدي شكرها يحاسب عليها. نسأل الله التوفيق والهداية